وما يفعله الكثير من العلماء والأكاديميين هو أنهم فقط يبحثون عن المنطقة بصورة متحيزة ويغفلون عن الكثير من الجوانب مثل المعجزات التي حدثت على مدار التاريخ وأيضاً خوارق السحر، ويحدث ذلك بسبب نقص اليقظة في عملية التفكير بأكملها بشكل عام. آليات خداع الذات الجزء الأول للحلقة 3/7. ولهذا السبب أقول إنه بالنسبة للعلماء والأكاديميين أحد أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها إذا كنت تهتم حقاً بحياتك المهنية وتهتم حقاً باكتشاف الحقيقة من خلال اكتشافاتك العلمية. عليك أن تتأمل، لأنك إذا لم تفعل ذلك، إذا لم تطور ممارسة اليقظة الذهنية هذه كل يوم، فأنت مضمون أن تضيع في تصوراتك وفي خرائطك وفي نماذجك، مما يضمن أنه لا توجد طريقة لتجنبها، وهذه عادة مهمة حقا، ولكن بالطبع ليس فقط للعلماء أو علماء الرياضيات أو المنطقيين، ولكن حقا للجميع. يجب عليك تطوير اليقظة الذهنية بشأن أفكارك، وإلا ستضيع تماما وتخدع نفسك بتصوراتك المفاهيمية، ومن ثم يمكن أن يخلق هذا كل أنواع المتاهات في عقلك، ويصعب للغاية الهروب من آلية خداع الذات التالية. آلية أخرى لخداع الذات هي بصمة الطفولة والتلقين. هل لاحظت أن الأطفال يتم تلقينهم بسهولة حرفياً؟ يمكن للعقل أن يطبع بالأفكار إذا أخذ طفلاً صغيراً وقمت بتربية هذا الطفل في عائلة عنصرية. هذا الطفل لديه ما يقرب من 100 من النسبة المئوية لفرصة أن يكبر ليكون عنصرياً. لذلك من المحتمل جداً أن يتحول الطفل الذي ينشأ في منزل علماني إلى علماني، ومن المرجح جداً أن يكون الطفل الذي ينشأ في منزل متدين لديه نفس الآراء الدينية بالضبط. والسبب في ذلك بسبب عامل البصمة. كل عائلة تطبع طفلها بكل أنواع الافتراضات حول الواقع، ومن الصعب للغاية كسر هذه الافتراضات، لأن الطريقة التي يعمل بها العقل هي يشبه إلى حد ما اللوح الفارغ عندما يبدأ، يمكن برمجته بأي شيء، وبالتالي فإن ما يفعله هو قبول أي وجهات نظر للعالم تعطى له، إنه مثل الأشياء الأولى له تكتبها على قطعة من الورق الفارغ. فمن السهل جدا الكتابة في المرة الأولى لأن الورقة كانت فارغة، لكن الآن لديك مشكلة لأنك يجب أن تكتب على أشياء موجودة بالفعل، فمن الصعب حقا محو هذه الأشياء. دعنا نقول إنهم قد طبعوا بكل هذه الأشياء، تمتلئ قطعة الورق الصغيرة الخاصة بهم تماما، وبعد ذلك عندما يصلون إلي وعلي أن أتحدث معهم كما أتحدث معك أنت الآن حول الكثير من هذه المفاهيم، ما يحدث هو أنه من المستحيل جعل أي من هذه المفاهيم ملتزمة، لأن أي شيء لا يتفق مع ما هو مكتوب بالفعل على تلك الورقة لن يتم قبوله. ولكن الحيلة الحقيقية هي أن الأشياء التي كتبت على الورقة في المقام الأول تمت كتابتها هناك دون أي نوع من الأدلة أو التبرير. إن الناس لا يفهمون هذا عن العقل. العقل لا يستخدم أي عوامل تصفية قوية أو منطق لتصفية ما هو مكتوب على الورق في المرة الأولى. إذا كنت تريد أن تأخذ طفلاً ويمكنك تعليمه أن يصبح عنصرياً، فيمكنك تعليمه أن يصبح قاتل، يمكنك تعليمهم أن يصبحوا ملحدين. والطفل مهما كان بصمته أنه سيصدقها في الواقع كما لو كانت حقيقة، ولن يعرف أي شيء مختلف لأن الطفل لا يعرف أي شيء أفضل، لا توجد مرشحات. فهذه آلية قوية لدرجة أن المجتمعات والأديان وحتى العلم قد استغل هذا لآلاف السنين. هناك دائما معركة تجري داخل المجتمع حول ما سنطبع به الأطفال، وهذه معركة سياسية ضخمة. آليات خداع الذات الجزء الأول للحلقة 4/7. آلية أخرى هي الافتراضات. هذه فئة عامة ضخمة للغاية، وهناك الآلاف من الافتراضات التي نفترضها وهي خاطئة ومضللة للذات. لكن الآلية العامة للافتراضات هي ما يلي، هو أننا نصنع افتراضات ولكننا لسنا مدركين لحقيقة أننا وضعنا هذه الافتراضات. إذا فإنها تتحول إلى افتراضات لا شعورية أو ضمنية أو كامنة، والتي يتم اعتبارها أمرا مفروغا منه واعتبار أنها حقيقة، وبناء على هذا يتم إنشاء الكثير من خداع الذات. على وجه التحديد سأشير إلى أحد الافتراضات الكبيرة حقاً التي يتم إجراؤها والتي تكون خادعة للغاية للذات. فإن النموذج المادي للكون بأكمله هو افتراض الأشخاص الذين يحملون المنهج العلمي، هو افتراض يتخذ الناس منهجاً علمياً ولا يفكرون في ماهيته أو لماذا يعمل أو ما هي حدوده، فهم يميلون فقط إلى افتراض أن للطريقة يالي علمية هي الطريقة التي نصل بها إلى الحقيقة دون أن نتحقق من أي شيء أعمق. والآلية التالية هي الدليل الذاتي أو الحقائق المسبقة في الفلسفة الغربية. إذا كنت قد درستها على الإطلاق، ثم سمعت هذه الكلمة بداهة، هذا مفهوم سم حقاً أدى إلى. الكثير من الخداع الذاتي داخل التقاليد الفكرية الغربية، ولكن حتى لو لم تسمع الكلمة مع ذلك لا تزال مشكلة. ما يعنيه هذا يعني بشكل أساسي أن هناك حقائق معينة يمكن معرفتها لأنها واضحة جداً وواضحة جداً لدرجة أنها لا تحتاج إلى تحقيق تجريبي. قد تقول أن 1+1=2 هو حقيقة بديهية لأنها لا تعتمد حتى على قدرتك على التجربة أو قدرتك على إجراء تجربة علمية. هذا نوع من الحقيقة المنطقية للعقل بالطبع، هذا هراء كامل. لا يوجد شيء مثل الحقائق المسبقة، لا يوجد شيء معروف مسبقاً، فأنت جاهل تماماً، ولكن العقل يحب أن يربط هذه التسمية بدليل مسبق أو ذاتي. عندما تقول شيئاً ما هو دليل ذاتي، يعني هذا النوع من أنه لا يمكن أن يكون بأي طريقة أخرى وأنه في الواقع واضحاً. عندما تقول أن شيئاً ما واضحاً يجعلك في الواقع تأخذ الأمر على أنه أمر مسلم به، وهي مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة منتشرة في جميع العلوم على آلية افتراض الذات الخاصة بهم. آليات خداع الذات الجزء الأول الحلقة 5/7. آلية أخرى لخداع الذات هي عدم إدراك ردود أفعال الأنا الخاصة بك، وهذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعواطف، ولكنه شيء منفصل قليلاً. هل لاحظت أن غرورك يتفاعل في المواقف التي تتعرض فيها أجندتك الذاتية للتهديد في أي وقت يكون فيه تهديداً كبيراً لنفسك يحتاج؟ يصبح دفاعياً، يصبح عدوانياً، ويغضب يغضب، وينزعج لماذا؟ لأن وظيفته الأنانية هي الحفاظ على نفسها، الحفاظ على نفسك كما أنت، وعدم السماح بأي نوع من التغيير، وهذا لا يتعلق فقط بالتهديدات الجسدية التي تهدد بقائك على قيد الحياة، لكنه يحدث بطرق أكثر دقة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون عالماً أكاديمياً، ويمكن أن تعمل على كتاب، قد تكتب أطروحة يمكن أن تقوم بها في بعض العلوم الفيزيائية الجادة جداً، وتقوم بعمل شق جداً، وبعد ذلك تذهب إلى مؤتمر، وفي هذا المؤتمر يتحدث فيزيائيون آخرون، ويصعد فيزيائي آخر على خشبة المسرح، وهو يتحدث عن نظرية تتعارض مع نظريتك، وفجأة لاحظت أنك أصبحت عاطفياً، فأنت تشعر بالخوف وأنت تصبح دفاعياً، وبدأت في تسميته بأسماء في عقلك تبدأ في الحكم عليه وانتقاده، وربما تريد حتى أن تقف وتصرخ على هذا الشخص، كيف تجرؤ على قول هذه الأشياء؟ ما تقوله سخيف، إنه غير علمي. ولماذا تشعر بهذه الطريقة نوعاً ما؟ لأن نموذجه يهدد نموذجك، وأنت تعمل على هذا النموذج لمدة 5 سنوات طوال حياتك المهنية بأكملها، وكنت تكتب كتاباً على مدار السنوات 3 الماضية. ما الذي سيحدث لكتابك إذا تم دحض نموذجك؟ والخداع هنا هو أن الناس لا يدركون ولا يعترفون عموماً بردود الفعل الأنانية التي تؤثر على كل ما يفعلونه، والعلم سيئن بشكل خاص في الاعتراف بردود الفعل الأنانية. على سبيل المثال، لا يحب العلم الاعتراف بتأثير علم النفس والعواطف على عملية التفكير بأكملها، لأن هذا النوع من الاعتراف يعترف بأن عملية التفكير فاسدة وأنها ليست العملية الأساسية. يحب العلم التظاهر بأن العواطف هذه عوامل ثانوية في العلم. هناك آلية أخرى هي الاعتقاد بأن العلم قد اكتشف كل شيء، أو أن العلم سيحل كل شيء إذا أعطيته وقتاً كافياً، فهذا أمر ضخم أراه هذه الأيام. لا، هناك أشياء معينة لا يغطيها العلم على الإطلاق، إنها ليست ضمن مجال التصميم العلمي. آليات خداع الذات الجزء الأول للحلقة 6/7. آلية أخرى للخداع وهي امتلاك نظريات مثل الحيوانات الأليف، لذلك هذا أمر خطير حقا، لأننا نعمل عمل إضافي مع تقدمنا في تطوير وجهات النظر العالمية هذه، ومن ثم يميل البعض إلى أن تظل نظرتهم للعالم كما هي، فإن غير المريح للعقل أن يغير نظرته للعالم. لذلك لمجرد أن نظرية مثل التطور، بمجرد أن يكون لدي نظرية مثل الانفجار العظيم، لمجرد أن يكون لدي نظرية مثل ميكانيكا الكم أو بعض الأشياء الجزيئية أو نظريات الأليفة التي أريدها أن تكون صحيحة، ولكن بعد ذلك يمكن أن تظهر أدلة معاكسة مع المزيد من الأبحاث التي تبدأ في دحض نظريات الحيوانات الأليفة هذه، لكنني